بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة الحلقة الأولى في عرض النظرية النقدية في العلاقات الدولية. هنبدأ نتكلم فيها من أول يورجن هابرماس، وهو أبرز منظر في القرن العشرين لواحدة من أهم مدارس الفكر والفلسفة طوال هذا القرن، وهي المدرسة النقدية. ولما يتكلم واحد بالثقل ده في قضايا من صميم العلاقات الدولية، أكيد الكل هيسمع. هابرماس تكلم عن حرب كوسوفو، حرب العراق، هجمات 11 سبتمبر، وأيد أوروبا في مواجهة المخاطر اللي بتضرب العالم وتفككه، بل وضع رؤية عن نظام عالمي كامل يعني في آخر الأمر. مع كل ده كان وجود أنصار كبار للمقاربة النقدية في العلاقات الدولية زي لينك ليتر مثلا، ده كان شيء يعني رسوخ قدم هذه النظرية في حقل العلاقات الدولية. هابرماس زي ما اتكلمنا، هو قلنا حالا ان هو ابرز منظر للمدرسة النقدية في القرن العشرين، لكنه في اواخر هذا القرن، يعني هو هيمتد من منتصف القرن لغاية اواخر القرن العشرين وبداية القرن الـ21. فهو ما كانش بيتكلم في الاول، لكن هيتكلم في أواخر القرن مع التسعينيات. اهتمام الدوريات الرئيسية في حقل العلاقات الدولية بالنظرية دي وعرضها وبكلام النقديين وآرائهم، ده خلى النظرية تزداد رسوخا في هذا الحقل. طب ايه الفكرة المركزية اللي بيدور حواليها النقدي او الفكر النقدي في حقل العلاقات الدولية؟ الفكرة المركزية هي فكرة وجوب توجيه دراسة العلاقات الدولية لخدمة سياسات تحريرية للإنسان، مش مجرد إنها تكون تحليل فقط للواقع أو كده، لا، لازم تكون النظرية هي في خدمة سياسة، في خدمة أجندة، أو في خدمة فكر تحرري، مش مجرد أجندة ضيقة. أنا بتكلم على أجندة ضخمة وفكر تحرري كبير يحرر الإنسان على مستوى العالم وعلى مستوى التاريخ. جذور النظرية النقدية متشعبة، وصل لغاية عصر التنوير وكانت والناس دي كلها، ومرورا بماركس لغاية المدرسة فرانكفورت، اللي هي من مدرسة فرانكفورت منبثقة من الماركسية، أو نوع من أنواع الماركسية الحديثة، أو ما بعد الماركسية لو جبنا فكر ما بعد أو المصطلح بتاع ما بعد ده. هي منبثقة من الماركسية لكن بفكر أعلى بكتير جدا من النظرية الماركسية طبعا. وصولا لهابرماس اللي هو يعتبر أبرز مناظر وأواخر من أواخر المناظرين الموجودين حاليا، خاصة فكر فرانكفورت المتميز باستخدام منهج للنقد الذاتي، وإثارة تساؤلات حول كل جوانب حياة الإنسان العامة والخاصة. مش مجرد إن أنا هعمل نقد للواقع، لا، أنا هعمل نقد للمجتمع الذاتي، ما أكونش بنقد الآخر فقط، لا، أنا بعمل نقد ذاتي. والتركيز على فهم الواقع الاجتماعي بتحليل التطور التاريخي للواقع ده، ايه احنا عايشين في واقع، في بنية فيها نفس، يعني دي برضو من الحاجات اللي واخدها من الماركسية اكيد. يعني فكرة التحرير، في الفكرة بتاع التحليل التاريخي للبنية الاجتماعية كلها، وكل حاجة جات ازاي وجات منين، وهل في حاجة نأخذها كمسلمات ولا دي كلها حاجات ما ناخدهاش كمسلمات في الواقع الاجتماعي، ونشوفها ان هي فكرة تاريخانية، ان هي مرتبطة بحاجة تاريخية مش حاجة أبدية مسلم بيها. وبتتبع برضو التناقضات في الواقع والأحداث المعاصرة، وتبدأ تطلع من التناقضات دي قد إيه إن الحاجات دي أكيد مش أبدية، أكيد ليها يعني مرتبطة بتاريخ، مرتبطة بلحظة معينة أو بمرحلة زمنية معينة. وده لأن لو مش مرتبطة بمرحلة معينة بلحظة زمنية معينة، أكيد مش هنلاقي كل التناقضات دي اللي عاملين نستخرجها. هتلاقي في الفكر النقدي دايما اهتمام مدهش وعظيم بإبراز تناقضات المواقف في كل شيء، السياسية والتاريخية والاجتماعية وكل حاجة، وبصورة فيها تطرف أحيانا، يعني خاصة لو جات في إيد واحد معرفته ضعيفة بالظاهرة اللي بيحللها، أو عقله ضعيف أو متحيز بصورة تمنع حسن إدراكه للبيانات. يعني واحد عمال يجيب، هو متحيز ضد الإسلاميين أو ضد الإسلام، فلما هيجي يعمل أي حاجة هيبدأ يحلل البيانات اللي معاه دي، وهي حتى لو بيانات كبيرة هيبدأ يحللها في إطار التحيز اللي هو عامله. النقدية بتنتمي في الحريات والحاجات دي للفكر الليبرالي، فلو هو نقدي بيتعامل بطريقة حاطط مستبطن القيم الليبرالية والحاجات دي، هيبدأ حكمه على الظواهر كلها منها الظواهر الدينية وما إلى ذلك، حكمه هو حكم ليبرالي، بيرجع برضو للفكر الليبرالي. صحيح هو أحسن منهم في حاجات، لكن في الآخر هتلاقيه برضو بيحاكم الآخر لهذا الأمر. أما بقى أحيانا لو مش فاهم الظاهرة أصلا، يعني اللي بيتعامل مع الحركات الشيوعية أو الماركسية، أو اللي بيتعامل مع الحركات الإسلامية، أو اللي بيتعامل مع الحركات المختلفة أو التنظيمات أو الأفكار أو النظريات المختلفة، بيتعامل إن هي كتلة واحدة كلها على بعضها، ده فكر ضعيف، مش ما عندوش فكر قوي في الأمر، فبالتالي ما عندوش الظاهرة، يعني كمان الظاهرة مش فاهمها قوي، فالتحليل بتاعه التحليل النقدي بيكون مهزلة. وده شفناه يعني كتير جدا جدا من النقديين اللي هو إيه الموجودين على الفيسبوك، اللي بيكونوا مثلا قرأوا الدكتور المسيري أو قرأوا النظرية النقدية، بياخدوا الادوات بتاعتها وهم مش فاهمين الظاهره، او متحيزين لافكار ليبراليه بيعتنقوها، هم مش مقتنعين، مش عارفين ان هم بيعتنقوا افكار ليبراليه وانسانويه، ويبداوا يحللوا الظواهر الاسلاميه او الظواهر الحركيه او ظواهر مختلفه. طب ليه كل الشغل النقدي دوت؟ ليه الافكار النقديه بشكل عام على ظاهره؟ الهدف من كل ده هو معرفه مصدر التشوهات البنيويه الاجتماعيه عشان الانسان يقدر يتغلب عليها. هي نظرية يوتوبية، يعني برضو ما تفتكروش ان هي نظرية عقلانية او لا، هي بتتكلم عن نظرية يوتوبية برضو واخدة الفكرة بتاعت الليبرالية، ان الانسان هيقدر يعمل حاجة احسن عن طريق التناقضات وفهم الديالكتيك اللي موجود في المجتمع والحاجات والصراعات والتناقضات دي، هقدر اطلع احسن وهقدر انتج المجتمع الاحسن بالنقد. انا اكشف ازاي التشوهات الاجتماعيه الموجوده دي عن طريق ان انا اشوف التناقضات دي واقعد احللها، واحلل كل البنيه اللي موجوده في الواقع عشان اهدمها واطلع نموذج احسن. فهي فيها ايمان معياري بقدره الانسان على الاصلاح ذاتي ومجتمعي. واتكلمنا في فيديو قبل كده عن فكره ماركوزا وحضاره البهجه، أحد أهم المفكرين النقديين ماركوزة، واتكلم عن حضارة البهجة وقد إيه ممكن نوصل للحظة فيها الحروب تقف نفسها، وهيطلع منه بقى فكرة love not war والكلام اللي هيتقال ده. يمكن أبرز إشكالات النظرية النقدية إن هي ذاتها محتاجة تفكر في جذورها وتطبيقاتها على المجتمع. ليه لا؟ يعني هي برضو من الحاجات اللي ينتقدوا عليها، انتوا لازم، بل بعضهم بيتكلم ان لازم انت تدور في النظرية النقدية نفسها، ما يمكن هي ذات نفسها مجرد كانت استجابة تاريخية اصلا، مش اكتر من كده في لحظة معينة. طب ايه مجمل الفوارق ما بين النظرية النقدية والنظريات التقليدية التانية؟ الفرق ان النظريات التقليدية بتحاكي العلوم التجريبية في انها بتفترض ان ممكن افصل بين الذات وبين الموضوع اللي بيدرس. يعني انا كباحث اقدر افحص الظواهر السياسيه عامه من غير ما اكون متاثر باي حاجه، من غير ما اكون متاثر بقيم وافكار. دي نظريات تقليديه بالمناسبه، اللي هي منها الليبراليه او ممكن الليبراليه في هذا الامر ما بتتكلم برضو على سياسات تبشيريه. انا بتكلم اكبر نظريه عقلانيه في القرن العشرين في الحقل العلاقات الدوليه، وهي النظريه الواقعيه من اول مورجنتاو. لما تيجي تقرا الكتاب بتاع السياسه بين الامم او الكتب دي، هتلاقيهم دايما بيتكلموا على مساله ان في قوانين عامه تفصل. انت ومورجنتاو هيقعد يتكلم كتير في القوانين السته اللي هيبدا بيها الكتاب في مساله فصل الذات عن الموضوع، ان انت في حاجه اسمها قوانين وعالم مدار بالقوانين في العلاقات الدوليه، وانت وظيفتك ان انت تفصل كل حاجه ذاتيه او ممكن تاثر او رؤيتك بالواقع. ما تحكيش رؤيتك انت عن الواقع، لا، روح ادرس الواقع زي ما هو، افصل الذات عن الموضوع. فدي بالنظريات التقليديه او النظريات العقلانيه في حقل العلاقات الدوليه. وبعد كده هتيجي طبعا النقاش بتاع الجدال الثالث، اللي هو والبعض بيحط الرابع، اللي هو هيحصل في الثمانينات ما بين النظريات العقلانيه والنظريات التاويليه، اللي هتكون منها النظريه النقديه والبنائيه والنسويه وغيرها. ان شاء الله هعمل فيديو باذن الله عن الجدالات اللي موجوده او النقاشات الكبرى اللي حصلت في حقل العلاقات الدوليه، عشان برضو البعض ممكن يعتقد ان العقلانيه في عقلانيه ونظريات غير عقلانيه عن نظريات متخلفه. لا، الامر مش كده، ما هي دي اعمال عقل ودي اعمال عقل، لكن العقلانيه بتفترض ان في قوانين بيدار بيها العالم، وهذه القوانين لا يمكن الخروج عنها. لا، لو واحد زائد واحد هتلاقي اكيد هتلاقي اتنين، فبالتالي لما حصل الاتحاد السوفيتي وانهياره كان دوت شيء مؤذي جدا، واثر على الحقل تماما، واثر على النظريه الواقعيه طوال التسعينيات. طيب هي النظريه النقديه بتقول لك لا، ما فيش الكلام دوت، ما فيش حاجة اسمها ان لازم تكون موضوعي تماما، ولازم ذات الباحث تفصل نفسها عن اي تحليل قيمي ومعياري، وان ما فيش حاجة اسمها خالص اي قيم او معايير في الحاجات دي. النقدية بتقول لك انك ما تقدرش كباحث او مناظر تفصل نفسك تماما عن الافكار السائدة والوضع الاجتماعي والتاريخي اللي انت عايش فيه ونشأت فيه وكونت افكارك منه. والبنائية هتتكلم برضو في نفس الامر، والبنائية من ضمن الحاجات، النظرية البنائية من ضمن الحاجات اللي هتستند ايديها هي النظرية النقدية، او الروافد اللي هتيجي منها هي النظرية النقدية نفسها. فيها الفكرة دي ان انت نشأت في عالم ما تقدرش تقول انا منفصل تماما واقدر افصل الذات عن الموضوع وادرس العالم. انت حبيبي كده كده نشأت في مجتمع وافكار، حتى لو المجتمع ده المجتمع العالمي يا سيدي، بلاش المجتمع محدد، المجتمع العالمي اكيد في مجموعة من الايديولوجيات والافكار وحاجات مأثرة فيك في فكرك وفي كتابتك، فانت ما ينفعش تفصل نفسك عنها وتفصل نفسك تماما زي ما النظريات التقليدية بتقول والافكار السائدة وغيرها. بس مش معنى الاعتراف ده اني هسلم، مش معنى ان انت تعترف ان كلنا ما فيش حد فينا مش متأثر بالافكار العالمية هو بيحلل سواء باحث او مناظر، لكن مش معنى ان انا هسلم بهذا الامر هي ان انا هدي له شرعية للوضع القائم. انا مش هدي شرعية للوضع القائم، احنا قلنا قائمة على النقد الذاتي، انا مش هدي شرعية للوضع القائم ولا هسلم ليه، انا بسلم ان انا متأثر وان انا مش هقدر افصل التاثرات دي كلها، لكن انا مش بدي شرعيه للوضع القائم، بنتقد الوضع القائم سواء الاجتماعي او غير الاجتماعي. ده انا بالعكس، ده انا هستخدم الوضع القائم ده عشان افكك الواقع واقضي على عدم العداله اللي موجوده في هذا الواقع، وبكده البشر يقدروا يصنعوا تاريخهم ويحققوا الفكره اللي كان ماركس اتكلم عنها، ان الفلاسفه كانوا مشغولين بتفسير الواقع، هو الواقع محتاج حد يغيره. يعني هو ماركس كان عنده مشكلة مع الفلسفة، يعني مع انه في افكاره كلها فلسفية، لكن هو كان عايز ياخد المسألة العلمية دي للشراكة العلمية اللي هو كان عايز يعملها. ففكرة ان تحليل الواقع هو الفكرة اللي قامت عليها الماركسية، ان مش مسألة تحليل بس، انا عايز اغير الواقع، فانا بحلل الواقع، بفكك الواقع اللي انا عايش فيه عشان اقدر اغير هذا الواقع. هنلاقي ان الكلام عن تفكيك واقع المجتمعات مش عن تفكيك واقع دولي، وده اللي كان سائد في النظرية النقدية لغاية وقت ما اتكلم بقى هابرماس وبدأ ينقل هذه النظرية من مكان لمكان تاني، من مكان داخلي بيتكلم على مستوى المجتمعات الداخلية، بيتكلم على مستوى مش الدولة أو الوحدة الداخلية للمجتمعات، إلى مستوى دولي. مدرسة فرانكفورت ما كانتش شغوفة بالتحليل على مستوى العلاقات الدولية، يعني حتى هابرماس فضل كده مش بيتكلم في العلاقات الدولية بصورة واضحة لغاية التسعينيات زي ما قلنا، وبدأ يدخل المدرسة دي في العلاقات الدولية. والتحدي الرئيسي عند أتباع النقدية من بحيث النظرية العلاقات الدولية هو صناعة تراث كافي لها إنها ترسخ أقدامها وإن يخليها نظرية كبرى في حقل العلاقات النقدية، زي الواقعية والليبرالية والبنائية اللي هم يعتبر أكبر نظريات مستخدمة حاليا في العلاقات الدولية. مع صناعتها التراث ده وتراعي إنها تكون، وهي بتصنع التراث ده تكون بتخدم صراحة كده، يعني الناس بيصرحوا بصورة واضحة إن هي تكون بتخدم الأجندة أو الفكر بتاع تحرير الجنس البشري وتحرير البشرية، وتكون محتفظة بالقيم والمعايير بتاعتها، ما يكونش حاجة، ما فيش حاجة اسمها حاجة غير قيمية انا هحلل كده ومش هقول رأيي تماما، لا لازم تقول رأيك، وهو ان انت عايز الافكار دي بتعملها ليه، بتحلل ليه وتفكك المجتمع ليه وبتفكك المجتمع الدولي ليه، عشان عايز حرية الجنس البشري وعايز تحرير الانسانية تماما. ده كده الحلقة الاولى ان شاء الله، وبإذن الله في الحلقة التانية نكمل بقية المدرسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.